بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من جامع الترمذي، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بمسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس العاشر. فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي في كتاب أبي عيسى الترمذي، الذي هو جامع الترمذي رحمه الله عز وجل، باب ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيا. ذكرنا أن أهل العلم رحمهم الله عز وجل اختلفوا في الأكل أو الشرب ناسيا، هل عليه شيء؟ على كم قول؟ على قول الأول ليس عليه شيء، وهذا قول أئمة الثلاثة، قول ما أبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقول جماعات من السلف. قول الثاني أنه يفطر عليه قضاء، وهو قوله مالك وشيخه ربيعة. وذكرنا أن الراجح هو القول الأول، حيث الذي معنا من أكل أو شرب ناسيا فلا يفطر. كذلك قلنا أنها عبادة ذات تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده عن سهو ما يختلف عمده عن سهوه كالصلاة والحج. طيب، اعتذر لمالك بماذا؟ أحسنت يا موسى، لم يبلغه هذا الحديث، لم يبلغه هذا الحديث. ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى، ألا وهي جماع الناس. ذكرنا كم قول فيها؟ سنت ثلاث أقوال، وهي أحمد، إذا قلنا أحمد فالموضوع يخصك، وهي ثلاث روايات عند أحمد، هي ثلاث روايات عند أحمد ثلاث، وكذلك أنت أحمد، إذا جئنا إلى أحمد فاختصوا بأحمد، وهي ثلاث روايات عند أحمد رحمه الله عز وجل. الرواية التي هي مذهب لأحمد، أحسنت، القضاء والكفارة التي هي مذهب لأحمد وأهل الظاهر، ورواية عن مالك اختارها بعض أصحاب مالك. القول الثاني لا شيء عليه، وهي رواية أحمد وقول أبي حنيفة رحمه الله والشافعي، واختيار شيخ الإسلام تيمية واختيار أهل العلم رحمهم الله أنه لا شيء عليه. القول الثالث عليه القضاء فقط، هو قول مالك والليث والأوزاعي وعطاء أحمد في رواية. الصحيح لما هو الصحيح؟ قول الأول لا شيء عليه، لا، على ذكرنا الثاني، لكن احنا الأمس ذكرناه قول الأول، الله يجزاك خير. لما أنه لا شيء عليه هو قول إسحاق وقول أبي حنيفة أحمد في رواية لثلاثة، ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، هذا الوجه الثالث. قبله حديث من رواه هذا الحديث، من أفطر في نهاية رمضان ناسيا فلا قضاء عليه والكفارة، من رواه؟ حاكم، أحسنت، والدرقطني، أحسنت. وجه الاستدلال بالحديث، من أفطر للعموم، وجه الأول، وجه الثاني أحسن، ولا قضاء ولا كفارة، شلون تدخل في الجماع؟ لأن الكفارة إنما هي في الجماع. طيب، الذي أوجب الكفارة ما دليله في الناس؟ حديث المجامع أهله، كيف وجه استدلاله؟ ما هو؟ ما استفصله ولم يستفسر منه، والقاعدة ترك الاستفصال، لكن الرواية تدل على أنه ماذا؟ أنه عامد في قوله هلكت وأهلكت، في قوله هلكت وأهلكت. طيب، ثم انتقلنا إلى الأحاديث الواردة في من أكل أو شرب عمدا، ذكرنا أنه على كم حالة من جهة القضاء؟ على حالتين أحسنت. الحالة الأولى ترك الصيام ولم يدخل فيه أصلا، فهذا لا ينفعه القضاء لأنه أداه في غير وقته. وأما الثاني دخل وتعمد الفطرة، وهذا يدل عليه حديث المجامع أهله. ثم اختلفنا إذا قلنا أوجبنا القضاء في الحالة الثانية، هل يجب عليه الكفارة؟ أحسنت، على قولين. القول الأول لا تجب على الكفارة بل قضاء فقط، وقول الشافعي وأحمد. قول الثاني كفارة القضاء، قول مالك وقول أبي حنيفة. صححنا القول الأول، صححنا القول الأول. هم ماذا قالوا؟ يعني الأكل والشرب كالجماع، وما دام أوجبناها في الجماع فتجب فيه الأكل والشرب. الثاني أن العبرة بهتك حرمة الشهر، وهتك حرمة الشهر تجب فيه الكفارة. كان الصحيح أنه لم يدل الحديث على ذلك. وأما الحديث الذي معنا، حدثنا أبو المطوس عن أبيه عن أبي هريرة: من أفطر يوما من رمضان غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. ضعيف أو صحيح أو حسن؟ من فيه؟ أحسنت، فيه أبو المطوس وهو عبد الله وقيل يزيد، وهو يزيد وقيل عبد الله وهو لين الحديث. كذلك أبوه كذلك مجهول، أبوه مجهول. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى حديث ما جاء في كفارة الفطر في رمضان، ما جاء في كفارة الفطر في رمضان. وأن رجلا كما جاء في حديث أبي هريرة هذا، أن رجلا قال: يا رسول الله هلكت بسبب ماذا؟ ما وقعت فيه من الإثم. فالصحابي هنا عبر عن الإثم بماذا؟ بالهلاك، هو حق، فإن الإثم ليس نجاة وإنما هلاك. وهذا من فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، أنهم عبروا عن الإثم بالهلاك، هذا من فقههم رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم أرضاهم. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان، يعني زوجته، وقع على زوجته في نهاية رمضان. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفارات، أرشده نبينا صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة. ذكرنا أن أهل العلم اختلفوا في وجوب الكفارة على المجامع على كم قول: هل تجب الكفارة على المجامع إجماعا أو اختلافا؟ لا تذكروا ما موصولة هنا أو نافية؟ ها؟ الكفارة واجبة؟ لا، اختلفوا حتى في وجوبها أو اتفقوا. أحمد لا أحفظ قل، أما لا أعلمه فيه أو نسيت الخلافة. ها يا أحمد، وهي زدتها اليوم، هو حراج على كوقع. أحسنت، على قولين، والعدم الوجوب. قول الوجوب قول من؟ أنا أشوف الطالب إذا بدأ كذا ويشغله إنه ماذا، إنه محافظ، إنه ما قد حفظ، هذا هو. ها موسى، كان الشيخ حماد يقول: إذا رأيت الطالب يحق ذكنا رحمه الله الشيخ حماد الأنصاري فأعلم أنه لن يجب. ها عبد الله، أنت ما حضرت البارحة، عشيت ولا ما حضرت؟ أخي عشي، أخي أحضر ولا عشينا بس يحضر. لا بأس طول إن شاء الله. ها عارف، قول أكثر الفقراء منهم لما أربعة. القول الثاني إيش قال عنه صاحب إحكام قول شاذ جدا، قول شاذ جدا، لكن ما جاء في ذهنك أحمد، نسيت هذا جبك. نعم قال دق العيد وهو قول شاذ جدا، والذي لا يجب الكفارة سعيد بن جبير والنخعي والشعبي وقتادة. طيب ثم ذكرنا هل الكفارة على الرجل والمرأة أو على الرجل وحده؟ لما جاءك مستفتي وقال علل أو دلل، لا يصلح أن السلفي فقط إيش المسألة بدليلها. ها الأصل أن أن أن أن النصوص تشمل ماذا؟ الرجل والمرأة، والمرأة والرجل إلا بدليل يفرق بينهما. كذلك ذكرنا أمرا آخر، لا هذه يعني أخذناها عرضا، ما أظن تذكرونها. ها لو أن رجلا قذف رجلا يدخل في حكمي، مع أن الآية في إيش؟ في النساء، مع أن الآية في النساء. وش هو؟ ما أعرف فيه خلافا، مثلك لا أعلم فيه خلافا. نعم هل تجب الكفارة؟ قلنا تجب الرجل والمرأة، وهو مذهب أحمد في وهو قول أحمد في رواية، والشافعي يقول مالك، قول أبي حنيفة. ثم ذكرنا اختلف أهل العلم في وجوب قضاء ذلك اليوم مع الكفارة، صح؟ هل يقضي؟ والخلاف ترى يعني حتى بين طلبة العلم شديد، كنا في المجالس العلمية مسألة ذي كنا مما تناقش، يعني كيف يلزم خاص قديش قد صام 30 يوما، فكيف قد صام 60 يوما، فكيف يصوم 61 يوم؟ ذكر مسألة على كم قول موسى؟ على كم قول؟ ما اليوم ما ايش بكم اليوم؟ كنتم اليوم معزومين ولا ايش؟ اقول هل يجب على المجامع اهله في نهار رمضان مع الكفاره القضاء؟ انت كنت في البيت تراي صح تتابع، احكي لنا الاقوال. الكفارة خلاص قد أخذنا فيها الكلام، نتكلم عن القضاء. حنا هل يصوم يوما مكانه أو يكفي 60 يوما؟ لا لي ثلاثة أقوال توك توك تقول عن السؤال يا شيخ فهد، دحين دور الراجح نبغى القول. اليوم الظاهر في حراج من يزيد، لأن كل الأقوال زائد اليوم، وهذا يسميها الفقهاء الحراج، يسمى الفقهاء سوق من يزيد. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في سوق من يزيد، والصحيح أنه أنه صحيح على كل حال. فاليوم كاننا نحن في سوق من يزيد، لأن هذا ثلاثة أقوال. وهذا ها أحمد أحسنت، أحسنت يا حسين، أحسنت يا أحمد على قولين. قول الأول من غير سوق من يزيد، ها موسى واضح يجب عليه القضاء، واضح. القول الثاني، وهذا عليك قول الجماهير، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمه. قول الثاني إذا كفر بغير، يعني ما في إشكالية إذا كفر بالعتق، إذا أظن أشغلك رنين الهاتف، إن كفر بالعتق والإطعام صام يوما مكان ذلك اليوم الذي أفطر فيه، وإن صام شهر المتابعين دخل فيه القضاء لذلك اليوم. ذكرنا أن الراجح قول الأول، لما أظن في رواية جاءت عن مالك أو غيره أنه لا قضاء عليه بإطلاق، بس ما ذكرتها أنا لنما أقف عليها في أثناء التحضير. قلنا احنا يوم اخذنا على اهل العلم كانوا في روايه بال يعني بال وأظن انتصر لها حتى الشيخ الباني رحمه الله، كأن لا الشيخ الباني انتصر لهذه الرواية. ها، فليصم يوما مكانه، وقد حسن هذه الرواية مجموعة الطرق الحافظ ابن حجر والألباني رحمهم الله عز وجل وغيرهما كذلك. ثانيا، عليه القضاء كما لو أكله أو شربه. ثالثا، الكفارة عقوبة الذنب الذي ارتكبه، والقضاء بدل عما أفسده. هذا قولنا لما قلنا عليه الإطعام فقط، لما قلنا أنه قول مالك في رواية ذكرناه نحن في الترتيب، واضح ليس عليه القضاء وإنما عليه إطعام، عليه إطعام فقط، حتى القضاء ليس عليه إطعام، عليه قضاء. طيب، هذه الكفارة على الترتيب أم على التأخير؟ ذكرنا أنها على كم قول؟ قول الأول أو على قولين، إنما قول مالك إطعام فقط، إنه حتى هو في العتق والهذا والذا لا يرى إلا فقط إطعاما، يعني لا يرى حتى الترتيب هذا، واضح؟ نقول ثلاثة أقوال فيها، الأول الترتيب، الثاني التأخير، الثالث قول مالك إيش؟ إطعام فقط. هذا قد يصلح أن يكون في الأقوال أنه حتى القضاء ليس عليه، إن فقط عليه ماذا؟ إطعام فقط. فلو قلنا أنه على قولين، على الترتيب هو قول من؟ الجمهور، هو قوله الجمهور، والتخير هو رواية عن من؟ هاي صاحب مالك، رواية عن من؟ أحمد، رواية عن من؟ لا، صاحب مالك عن مالك، وهي رواية عن مالك، والراجح والعلم عند الله هو القول الأول للحديث، قول الأول للحديث. ثم ذكرنا الكلام المشهور، إذا وجب عليه التكفير وكان فقيرا ولا يستطيع أن يكفر، هل تسقط عنه؟ تسقط على كم قول؟ على قولين، قول الأول تسقط، على القول الثاني، والبعض قالوا بإيش؟ أنه خاص، قول من؟ الزهري، أحسنت، أقول ما شاء الله مجموعكم ثقات، يعني حسن لغيره، حتى الثقات أنا أود أن تتقوا آخر رمضان، أقل شيء طعن لغيره، ما زلت بالعزل. طيب، الثاني النسخ، وحكاه من؟ حكاه ابن التين، حكاه ابن التين. اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ ما جاء في السواك للصائم. نعم، أظن مو شغال إلا هذا، صح؟ اليوم حسن شكله زعلان علينا، قفل المكيفات وإذا ما حصلناه مرة، كلمنا البارح في درس لا حتى إذا ما حصلناها. إيه، الله يستر بكرة ندرس في الشارع. لا ما يسعنا رأسك، هي اتركنا بس من الله. كان الشيخ محمد العثيمين سبحان الله يعني في الدرس يجعل الدرس فيه شيء من ماذا؟ من يعني خاص المدرسة العلمي، خاص المدرسة العوام، كان يكون الشيخ فيه شيء من السرد، لكن في الدرس العلمي مع الطلاب فإنه يكون في شيء من المزح الخفيف والفكاهة، وكذلك من المراجعة، وهذه والله إن نافع للطالب، والله نافعة، أنا انتفعت بها، يعني أحضر ثم أدرس ثم أراجع، يعني يثبت الدرس أكثر مما كان أول من جهتي السرد، على ما كان قد قرأناه على الأشياخ يعني قبل ذلك. طيب، احنا لسه الآن كنا في المراجعة. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، باب ما جاء في السواك للصائم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. قال: وفي الباب عن عائشة. قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، ولم ير الشافعي بالسواك بأسا أول النهار وآخره، وكره أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في باب ما جاء في السواك للصائم. والترمذي رحمه الله يفهم من كلامه ترجيح أنه لا بأس به، لأن ذكر حديث عامر بن ربيعة الدال على أنه يتسوك وهو صائم، هذا فيه إطلاق. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح، فإن فيه عاصم بن عبيد الله هو ضعيف، وقال البيهقي عن عاصم ليس بالقوي. وقد أشار البخاري إلى تضعيفه فقال: ويذكر عن عامر بن ربيعة. وعامر وعاصم بن عبيد الله روى له البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. هذا الحديث ضعفه العلامة الألباني رحمه الله، وضعفه كذلك شيخ العباد حفظه الله. قال: ويذكر، يعني قوله ويذكر تمريضا عن عامر بن ربيعة الذي هو الصحابي، فالبخاري أشار إلى تضعيفه قال: ويذكر عن عامر بن ربيعة. في الحديث ضعيف لوجود عاصم بن عبيد الله. قد قال الحافظ بن حجر في التقريب: ضعيف. وقال البيهقي عنه: ليس بالقوي. قال أبو عيسى: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن، لكن الصحيح أنه ليس بحسن، والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأسا إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب. وهذا رواية عن أحمد، أنه كره السواك للصائم بالعود الرطب. قالوا: لأنه لا يأمن التحلل، لا يأمن أن يتحلل هذا السواك الرطب إلى الجوف. وقالوا أيضا: لأنه هذا السواك الرطب يطول مكثه في الفم، بخلاف المضمضة. فإنهم بعضهم قالوا: المضمضة كذلك رطبة وفيها رطوبة الماء، فيها ليونة، ومع ذلك جوزنا أن يتمضمض الصائم. قالوا: الفرق بين المضمضة والسواك الرطب أن السواك الرطب يطول مكثه، وهذه رواية عن أحمد رحمه الله أنه كان لا يرى السواك للصائم بالعود الرطب أو الرطب، وكرهوا له السواك آخر النهار، وهذا كذلك رواية عن أحمد رحمه الله، وهو قول إسحاق كما قال هنا الترمذي رحمه الله عز وجل. والرواية الأخرى عن أحمد هذه هي أصح الروايتين عنه، كما قال بعض الحنابلة رحمهم الله. وأما الشافعي رحمه الله فإنه لم يكن يرى بأسا بالسواك في أول النهار ولا آخر النهار، وهذه رواية ثالثة عن أحمد أنه كره السواك آخر النهار. هناك رواية ثالثة عن أحمد مثل قول الشافعي رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل أنه لا بأس بالسواك في أول النهار وفي آخره. ونقل إسحاق بن هانئ أنه قال: رأيت أبا عبد الله يستاك وهو صائم في وقت العصر، وكان صومه تطوعا. وجاء عن إسحاق بن هانئ أنه قال: رأيت أبا عبد الله يستاك وهو صائم في وقت العصر، وكان صومه تطوعا. قال الحافظ بن حجر في التلخيص: وهو قول أكثر العلماء. قال الألباني رحمه الله: وهو الحق لعموم الأدلة في الحظ على السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. انتهى كلام الألباني رحمه الله. لذا ترجم النسائي في سننه فقال: باب السواك في العشي للصائم، باب السواك في العشي للصائم. وأورد حديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وصلاة العصر تكون في العشي. قال شيخ العباد، وهذا من دقة فهم النساء واستنباطه، قال شيخ العباد حفظه الله: وهذا من دقة فهم النساء واستنباطه، الذين كرهوا استلوا بأحاديث، منها حديث رواه الطبراني والبيهقي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، ولكنه حديث ضعيف لا يصح. كذلك قالوا: لأن السواك يذهب خلوف فم الصائم، وخلوف فم الصائم أثر عبادة، وأثر العبادة مستحب أن يبقى كدم الشهيد، وأثر العبادة مستحب أن يبقى كأثر كدم الشهيد. وهذا التعليل ليس بصحيح لما ذكرنا من حديثي: لولا أن أشق على أمتي. هذا أولا. ثانيا، أن الرائحة تنبعث من المعدة وليست من الأسنان أو الفم. فالصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو أن السواك يصح للإنسان في أول النهار وفي آخره. كذلك لا حرج من استعمال معجون الأسنان للصائم مع التحفظ عن ابتلاعه أو عن ابتلاع شيء منه كالسواك، فكما أننا نتحفظ في السواك من ابتلاع شيء، فكذلك نتحفظ في معجون الأسنان من ابتلاع شيء. وأما الرائحة فلا تقدير لها، فإن العبرة في الصيام بدخول الجرم، بدخول جرم وليس بدخول ماذا؟ الروائح. لذا للسواك ماذا؟ رائحة، ومع ذلك لا عبرة بهذه الرائحة. وكذلك الفم من الظاهر وليس من الباطن، الفم من الظاهر وليس من الباطن. والصيام المحرم أن يدخل شيء إلى الباطن، والدليل على أن الفم من الظاهر وليس من الباطن أن المتوضئ ماذا؟ يتمضمض. فلو كان الفم من الباطن لما صح أن يتمضمض وهو صائم. كذلك الأنف من الظاهر وليس من الباطن، كما جاء في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. فالذي قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم هو المبالغة، وأما الاستنشاق والمضمضة فإنها من ظاهر البدن وليس من باطنه. كذلك لا حرج في استعمال السواك الذي هو من ذوات النكهة، فإن هناك الآن بعض السواكات فيها نكهة نعناع، نكهة فراولة، فإن هذا كله أيضا لا حرج فيه، فإن السواك في أصله له ماذا؟ له رائحة. نعم. أما هذا الحديث فحديث ماذا؟ ضعيف لا يصح. نعم. لا، الترمذي قد نص الشيخ الألباني رحمه الله أن عنده تساهل. نعم. الشيخ ناصر نقلت من هنا أو في غيره أظن المجلد الأول كلام الشيخ الألباني رحمه الله في تساهل الترمذي، وقد عد له كثير من الأحاديث في التساهل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكحل للصائم. قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال: حدثنا الحسن بن عطية قال: حدثنا أبو عاتك عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت عيني أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: وفي الباب عن أبي رافع. قال أبو عيسى: حديث أنس حديث ليس إسناده بالقوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو عاتك يضعف. واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم وهو قول سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم وهو قول الشافعي. ثم ذكر رحمه الله باب ما جاء في الكحل للصائم، ودلل على تبويبه بأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز الاكتحال للصائم، جوز الاكتحال للصائم. وهذا الحديث حديث ضعيف، فإن فيه أبو عاتكة الذي هو طريف ابن سلمان، أو بالعكس سلمان ابن طريف هو طريف ابن سلمان، أو بالعكس كما قال ابن حجر رحمه الله في التقريب، أو بالعكس أي سلمان بن طريف وهو ضعيف، روى له الترمذي. وقال ابن عبد الهادي: وأبو عاتكة مجمع على ضعفه. فهذا الحديث حديث ضعيف، وجاء عند ابن ماجه: اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. هو كذلك حديث ضعيف. وضعف هذا الحديث اكتحل وسلم وهو نائم وهو صائم النووي والبصيري وغيرهما. وحديث أنس الذي معنا حديث ضعيف، قد قال البيهقي رحمه الله: إسناده ضعيف بالمرة. وقال النووي رحمه الله: إسناده ضعيف جدا. وقال الذهبي رحمه الله: إسناده واه جدا. حديث أنس الذي معنا قال البيهقي فيه: إسناده ضعيف بالمرة. وقال النووي رحمه الله: إسناده ضعيف جدا. وقال الذهبي رحمه الله: إسناده واه جدا. والنووي والترمذي رحمه الله هنا عمم، قال: ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء في الأحاديث الواردة في الاكتحال. ثم بعد ذلك ذكر فقه هذه الأحاديث على عادته رحمه الله عز وجل. قال: واختلف أهل العلم في الكحل للصائم، فكرهه بعضهم وهو قول سفيان يعني الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. المنصوص في قول أحمد أنه إن كان الكحل وجد طعمه في حلقه أو علم بوصوله إليه فطره، وإلا لم يفطر. هذا المنصوص عن أحمد رحمه الله عز وجل. وأما إسحاق فلم يفصل، وهذا كله كما في مسائل إسحاق بن منصور المروزي. قال: ورخص بعض أهل العلم في الكحل للصائم، وقول الشافعي وقول أبي حنيفة وعطاء الشعبي والأوزاعي والليث وقول أبي ثور، كلهم رخصوا في الكحل للصائم. وقال الأعمش: ما رأيت أحدا من أصحابنا يكره الكحل للصائم. وهذا هو الصحيح، أنه لا يكره الكحل للصائم، وذلك لأن العين ليست منفذا معتادا، يصل إلى الجوف. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل. وذكر هذا الترجيح شيخ الإسلام في كتابه حقيقة الصيام، وقال رحمه الله: لأن الصيام يحتاج معرفة أحكامه الخاص والعام، فلو كان الكحل مفطرا لجاء عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ذلك، وبينه لنا الرسول صلوات ربي وسلامه عليه، وبلغه لنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك قالوا ذنا، قالوا إنه ليس منفذا معتادا، قالوا كذلك لو وطئ حنظلا بقدمه، فإنه قد يجد طعمه في حلقه يدخل مع المسام حتى يصل إلى الحلق، ومع هذا لا تقول بماذا؟ بتفطيره. فإن العين والأذن حتى وإن قلنا أنه منفذ، ولكن ليس منفذا ماذا؟ معتادا، ويدل على ذلك أن المسام قد الحنظل، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يطأ الرجل حنظلا بقدمه ويدخل مع المسام حتى يصل إلى حلقه. فإذا وصل إلى حلقه فهل نقول أن هذا قد أفطر؟ نقول لا، أنه وإن وصل فإنه ليس منفذا ماذا؟ معتادا، بخلاف الفم والأنف. فالصحيح والعلم عند الله عز وجل على أن الكحل الصائم لا كراهة فيه. نعم، وإن وصل في حلقه وجد طعمه في حلقه ليس عليه شيء، لأنه إن وصل فإنه يصل رائحة، لا يصل يعني جرما. نعم، مسائل كثيرة في الباب هذا. العلماء رحمهم الله عز وجل لما ذكروا حديث الكحل هذا والحديث الواردة في السواك والمضمضة، نص كثير من أهل العلم على أن العبرة بوصول هذه الأمور إلى الجوف في من منفذ ماذا؟ معتاد. وصول هذه الأمور إلى الجوف من منفذ معتاد. أدخلوا المسائل الطبية التي هي من النوازل، مثل المنظار، أن يدخل الطبيب المنظار إلى المعدة للكشف. والمنظار على حالتين: حالة الأولى أن يكون مع المنظار أدوية، أو مراهب، فهذا يفطر بإدخال المنظار. الحالة الثانية أن لا يكون معه شيء وإنما الكشف فقط، مثل السماعة الخارجية ولكن يدخلها إلى الباطن، وهذا ليس مفطرا لأنه ليس في معنى الأكل والشرب، هذا أولا، وثانيا لأنه لا يستقر في المعدة. لما قلنا ولأنه لا يستقر في المعدة؟ حتى نخرج من لو أنه قد بلع خرزة عامدا مختارا قاصدا عالما أنه ماذا؟ أنه يفطر. لما فرقنا بين هذا وهذا؟ علاء اصبر، علاء ايش المسألة يا علاء؟ تقول لك يبالك علقة، ايش المسألة؟ ها؟ نعم؟ هذه قد راحت، فرعنا عليها احنا. اصبر يا فهد، احمد، اي ما الفرق بينهما؟ لم يستقروا انما اخرجوا، اما ذاك فاستقروا في المعده. فيفرق الفقهاء رحمهم الله بين الخرز وغيرها من الامور، مع ان الخرز ليس اكلا وليس في معنى الاكل والشرب. فاشترطنا ماذا؟ ايش؟ امران. الاول ان يكون في معنى الاكل والشرب، فان لم يكن في معنى الاكل والشرب بشرط انه لا يستقر. واضح يا اخواني؟ ان كثير هذه تشكل، كيف تجوزون المنظار ولا تعد ولا يحصل منكم ان المنظار مفطر، مع ان دخوله ايش؟ عمدا من الفم الى المعده ويكشف ويخرج. واذا جئتم من الخرز والتراب مثلا، مع انه ليس اكل وشرب، ترون انه ايش؟ مفطر. نقول ايش الفرق بينهما؟ ها علاء، هذا يستقر وهذا وامرك ليس مستقرا. نعم، في الخرز البخاخ ياتينا في الربو، الخلاف على قولين عند العلماء رحمهم الله، والصحيح فيها ان البخاخ ان البخاخ ليس فيه شيء، مع انه قد يعني يحصل فيه شيء من دخول الماء. قالوا ودخول الماء انما هو، او دخول الابخره انما هو شيء يسير للغايه، وهذا كذلك قد يدخل عند ماذا؟ عند المضبضه، هو كذلك شيء يسير للغايه ولم يكن يقصد به ما يقصد به انه يدخل ماء. فالصحيح وعليه الفتوى، فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله، قال وقد افتى به اللجنه وهي اكثر العلماء ان البخاخ ليس فيه شيء، بخاخ الربو. وبعض اهل العلم يرى ان بخاخ الربو كذلك يعني يفطر، لكن الصحيح انه ليس فيه شيء، ليس فيه شيء، لان الفطر لا نوجبه على الناس الا بدليل واضح صحيح، وللاصل براءه، الاصل البراءة. غير الطعام ذكرنا شرط تجوزنا، ولكن أمران إما أن يكون كذا، وإما أن يكون في معلك والشرب، أو يكون ماذا؟ أو يكون يعني من غير أكل والشرب، فنقول استقراره مفطرا. واضح؟ نعم. إدخال الأصل في الصائم أن يمتنع عن كل شيء يدخل الجوف، سواء كان من الأكل أو الشرب أو ما في معناه أو شيء، حتى لأنه كما قال العلماء ليس المقصود بإدخال شيء أن المقصود الانتفاع الأكل والشرب. الآن الدواء، لو شربت قطرة من الدواء ليس فيه انتفاع من جهة ماذا؟ التقوي، لكنه ماذا؟ مفطر. فالمقصود أن يمسك الصائم عن كل ما يدخل إلى جوفه. فقلنا هذا الأمر لأنه ليس كما يقول العلماء رحمهم الله، ليس الممنوع ما ينتفع منه الجسد، ولكن الممنوع مع الانتفاع، إذا انتفع هذا بلا شك، كذلك أن يستقر في ماذا؟ في الجسد عمدا بالشروط التي قد ذكرناها سابقا. لذلك قال ليس مقصودهم من جهة الانتفاع فقط، بل من جهة أيضا دخول الجرم واستقراره عمدا، واستقراره عمدا. إذا حين بعض أهل العلم يرى أن الدخان لا يفطر، أن الدخان لا يفطر لأنه ليس في معنى الأكل والشرب، لكنه في معنى ماذا؟ لو قلنا أنه ليس في معنى الأكل والشرب لكنه في معنى إيش؟ الانتفاع، ينتفع به البدن، وكذلك له ماذا؟ له جرم، له جرم. يعني من علمائنا المعاصرين توفي رحمه الله من لم يرى الدخان أنه إيش؟ أنه مفطر، لكنه نقول أنه الإنسان حتى من يعرف المدخنين قد يستعيض بالسجارة عن أكل والشرب، يعني حتى لو كان جائعا لو أكل لو لو لو شرب سجارة فإنه يعد أن هذا يقويه، وهذا في معنى الأكل والشرب. وإن لم نقل أنه في معنى الأكل والشرب هو دخول جرم إلى البدن واستقر فيه. نعم. الأنف والفم، نعم، إن الفم منفذ يفطر، كذلك الأنف، نعم، إنما الأذن والعين، لكن الأنف والفم إنما هم منفذان معتادان. نعم. ليش؟ الحصى نفس الخرز، نفس الخرز، إذا استقرت في الباطن تفطر، نفس الخرز. نعم. قال رحمه الله: فائدة من أنفع الشروح لشيخ العثيمين رحمه الله، وكثير من طلاب العلم غافلين عنه، شرحه على الكافي، شرحه على الكافي، كافي الحنابلة. وكثير من طلاب العلم لأنه غير مطبوع، إنما هو مفرغ، وتسمعه قديما أنا في يعني في الأشرطة، من أنفع الشروح في الفقه مثل هذه الدقائق قد لا تجدها في إيش؟ في الشرح الممتع، وإنما هذا الكلام كله موجود في بعض كتب الشيخ، ومنها شرح الكافي من أمتع ما يكون، من أمتع ما يكون. احرصوا على قراءته، هو مفرغ بفضل الله ومنته في مذكرات، مفرغ كذلك في مكتبة الشاملة. من أنفع ما يكون لطالب العلم شرح الكافي للشيخ محمد العثيمين رحمه الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاستقرار وعدم الاستقرار، وهذه كلها المسائل ذكرها رحمه الله في الكافي، ذكر رحمه الله في الكافي. والكتب الشيخ المفرغة يعني والموجودة، فإن من ميزاتها ذكر أسئلة الطلاب للشيخ بعكس المطبوع، وأنا دائما أحرص الطلاب أنهم لا يعتمدوا على المطبوع فقط، مطبوع فيه خير عظيم، لكن كذلك لا تنسى المسموع، فإنه والله في أسئلة من الطلاب سئل الشيخ عنها في الدرس ترفع عنك كثير من الإشكالات، لم تفرغ فيش في المطبوع، لأن المطبوع الأصل فيه أنه كأنه شرح قد ألف باليد، كأنه، لا أقول هو كذلك، أقول كأنه، فيحذفون مثل هذه الأسئلة. لكنه الكتب المفرغة للشيخ دون حذف أو اللي تسمعها عن الشيخ فيها من الفوائد الكثيرة جدا، كذلك الطالب عند السماع يستمتع كثيرا جدا. شرح البلوغ قد سمعته كثير منه عن طريق الأشرطة، المفرغ فيه فوائد غير مذكورة، وهي فوائد يرحل لها لكن صيغت بعبارات أخرى وذا، لكن ذكرها الشيخ والله يرحل لها. والطالب استشكل كما استشكلتم أنتم الآن الخرز والاستقرار وغيره، هذه كلها قد لا تجدها في ماذا؟ في المطبوع، أن يحذفوا مثل هذه الأسئلة، لأن أصل شرح ماذا؟ المتن. لذلك احرصوا كثيرا إذا كنت في سيارة، إذا كنت في البيت، اسمعوا كثيرا لأهل العلم، يعني الذي مثل الشيخ محمد العثيمين، مثل الشيخ باز رحمه الله، مثل الشيخ العباس، الشيخ ربيع بن هادي، فإن هذا مفيد للطالب كذلك إلى كذلك بالإضافة إلى قراءة كتبهم. والشيخ محمد العثيمين رحمه الله فيه ميزة، إن درس كأنك كنت حاضرا معه فيش في الدرس، كأنك حتى يعني في بعض الأمور يؤدي فيها الطلاب ما تحذف، بخلاف من مثلا يسرد فإنه السرد يعني إن لم تحضر ما تراه، لو أن الشيخ مثلا كلم طالبا أو أنه يعني أدب طالبا أو نبه على شيء قد لا تراه إلا بعينك، لكن الشيخ محمد في الأشرطة كأنك تحضر أمامه، كأنك تحضر أمامه، إذا قال يا طالب كذا، إذا قال افعل كذا، إذا يعني كل هذه موجودة في ماذا؟ في الأشرطة. وهذا والله مفيد للطالب كثيرا جدا، وشروح الشيخ ماتعة للغاية. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في القبلة للصائم. قال: حدثنا هناد وقتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحفصة وأبي سعيد وأم سلمة وابن عباس وأنس وأبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في القبلة للصائم، فرخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للشيخ، ولم يرخصوا للشاب مخافة أن لا يسلم له صومه، والمباشرة عندهم أشد. وقد قال بعض أهل العلم: القبلة تنقص الأجر ولا تفطر الصائم، ورأوا أن للصائم إذا ملك نفسه أن يقبل، وإذا لم يأمن على نفسه ترك القبلة ليسلم له صومه، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. أبو عيسى الترمذي رحمه الله ذكر باب ما جاء في القبلة للصائم، أي أنها سائغة وجائزة ولا بأس بها، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم، وقولها كان يقبل في شهر الصوم هذا فيه التنصيص على أن القبلة كانت في فريضة، هذا فيه التنصيص على أن القبلة كانت في فريضة. وجاء في رواية عند مسلم عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك، كما جاء في رواية عند مسلم. ذكر العلماء رحمهم الله في ضحك عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها احتمالات. احتمال الأول أن الضحك منها كان على سبيل التعجب ممن خالف في هذا، أن ضحكها رضي الله تعالى عنها وارضاها كان على سبيل التعجب ممن خالف في هذا. احتمال الثاني أن ضحكها كان على سبيل التعجب من نفسها، أنها حدثت بمثل هذا الحديث، لا سيما عند الرجال. ولكنها حدثت للضرورة لإخبارها بذلك لئلا تكتم علما قد علمت هذا العلم عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. الاحتمال الثالث أنها ضحكت سرورا بتذكر مكانها من النبي صلى الله عليه وسلم وحالها معه في ذلك، الاحتمال الرابع أنها ضحكت تنبيها على أنها هي صاحبة القصة لتكون أبلغ في الثقة بحديثها، الاحتمال كم؟ الخامس أنها ضحكت خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك. فهذه خمسة احتمالات ذكرها أهل العلم رحمهم الله في ضحك عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الرابع ضحكت تنبيها على أنها هي صاحبة القصة تكون أبلغ، ليكون هذا أبلغ في الثقة بحديثها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث باب المباشرة للصائم، وبوب عليه النووي في صحيح مسلم باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. أحمد لك سؤال؟ بوب عليه النووي رحمه الله في شرح في صحيح مسلم باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله اختلاف أهل العلم رحمهم الله واختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في القبلة للصائم. وأقول أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في القبلة للصائم على أقوال. القول الأول مباحة مطلقا، هو قول أحمد وإسحاق وداود. القول الثاني مكروهة مطلقا، وهو مشهور قول مالك. القول الثالث أنها مكروهة للشاب ومباحة للشيخ، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي، وحكاه الخطابي عن مالك. القول الرابع أنها مباحة في النفل وممنوعة في الفرض، وهذه رواية عن مالك. هذا القول يرده حديث إيش؟ حديث الباب لما كان يقبل في شهر الصوم، مباحة في النفل ممنوعة في الفرض، وهذه رواية عن مالك يرده حديث الباب الذي معنا. القول الخامس أن القبلة خامس يا فهد أن ها خامس إيه الأول إيش؟ مطلق، مباح المطلق، مكروه المطلق، مباح. طيب خامس أن القبلة قربة ومستحبة، هو قربة من القرب، هذا قول ابن حزم رحمه الله. يستحب للصائم أن يقبل امرأته وهو صائم، هذا قول ابن حزم رحمه الله. قال والقبلة لمن تحل له قربة من القرب وسنة مستحبة. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو جواز القبلة للصائم، لكن بشرط أن يراعى حال ماذا؟ المقبل، يراعى حال المقبل والمقبل من جهة ماذا؟ أنه لا يقع في المحظور، حيث إذا كان شابا يخشى عليه نفسه أن يقع في الجماع قد يفسد عليه صومه، امتنع من ذلك. فالضابط في ذلك قوة الشهوة وضعف الشهوة أو ضعف الإرادة وقوة الإرادة، ورجحنا ذلك لأمور. الأمر الأول ما جاء في حديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل في شهر الصوم. ثانيا ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة كان يقبلني وأنا صائم، كان يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. فلا يقول أن قائل أن نفس السلم يعني أن عائشة كانت ماذا صغيرة ولكن كانت غير صائمة، فإن هذا يرد هذه الرواية كان يقبلني النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم وأنا صائم. لذلك قال بعض العلماء أنه التفريق هذا أنه بإطلاق أن الشاب لا يكون منه هذا، لا، هذا يرده ماذا وأنا صائمة، وقد كانت شابة رضي الله تعالى عنها وارضاها. كذلك يدل على هذا الأمر الثالث على هذا الترجيح قول عائشة ولكن كان أملككم لإربه، لأن الضابط قوة الشهوة وضعف الشهوة وقوة الإرادة وضعف الإرادة. الأمر كم؟ الرابع ما ثبت عند مالك وعنه الطحاوي بإسناد صحيح أن عائشة بن طلحة كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ قالت له عائشة وعائشة تكون إيش هنا؟ ها؟ دخل عبد الله عبد الرحمن بكر الصديق، تكون عائشة إيش؟ دخل عبد الله بن عبد الرحمن بكر الصديق، تكون عائشة إيش؟ نعم. فدخل عليها زوجها عبد الله بن عبد الرحمن بكر الصديق وهو صائم، فقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ما منعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال أقبلها وأنا صائم؟ قالت نعم. قال ابن حزم وعائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، وكانت أيام عائشة هي وزوجها شابين، ولكن قال رحمه الله وهذا ومثله محمول على أنها كانت تأمن عليهما. كانت تأمن عليهما. الأمر كم؟ الخامس أن هذا التفريق يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وإلا لو سلم الإنسان من أنه يقع فيما حرم الله فإن القبلة من الزوج لزوجته أو أمته لا بأس بها، خاصة أنه قد جاء في رواية أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها سألها عمرو بن ميمون فقالت ولكم في رسول الله أسوة حسنة. وعمر كان شابا هذا يصلح كذلك أن يكون ماذا أمرا سادسا أو سابعا سادسا. فعندنا ستة أمور كلها تدل على أن هذا الأمر إنما هو لا فرق بين الشيخ والشاف القبلة إلا إذا كان يخشى على نفسه من الوقوع فيما حرم الله عز وجل. فيش؟ أنه إذا كان الإنسان يخشى على نفسه ولو كان شيخا فإنه ماذا؟ لا يقبل. وإذا كان لا يخشى على نفسه ولو كان شابا فإنه يقبل. نعم. فليس العبرة بالشيخ وعدم الشيخ، وإنما العبرة في ماذا؟ بالقوة وعدمها. فإذا كان ترتاب من ذلك وأنت شيخ فإنك ماذا؟ تترك. وإن لم تكن ترتاب من ذاك وأنت شاب فإنك ليس عليك شيء. نعم. ابن حزم، ابن حزم على الاستحباب يعني القدوة، إنه إن السلام لم يكن يتحرج من هذا. نعم. أنه إذا كان قبل أهله من جهة الألفة ومن جهة الكذا إن هذا من المستحبات من جهة الألفة، لكن قبلها يعني ولم يكن عنده هذا، هو جوازه، هو جائز له أن يقبلها لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في مباشرة الصائم. كذلك مما يدل على أن القبلة لا بأس بها ما ثبت عند أبي داود عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وأنا صائم، هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. قال: فمه، أي كذلك هنا لا بأس. وهذا الحديث قال فيه المازري فيه إشارة إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، وهو أول الشرب، وهو أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاح الجماع، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع. فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع لا يفسد الصيام. قال المازي رحمه الله: وفي هذا إشارة إلى فقه بديع، وذلك أن المضمضة لا تنقض الصوم، هو أول الشرب ومفتاحه، كما أن القبلة من دواعي الجماع ومفتاح الجماع، والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع. فكما ثبت أن أوائل الشرب لا يفسد الصيام، فكذلك أوائل الجماع لا يفسد الصيام. وحديث أبي داود حديث عمر هذا قد قال النسائي عنه منكر، وضعفه كذلك أحمد، ولكن ابن خزيمة وابن حبان وعبد الحق الإشبيلي وابن حزم والحاكم والألباني كلهم قد صححوا هذا الحديث، يعني حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المازري المالكي قال ابن عبد البر، وهي كلمة جميلة، قال: لا أعلم أحدا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها. قال عبد البر رحمه الله: لا أعلم أحدا رخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها. أما من خشي أن يفسد صومه فيجب عليه اجتناب القبلة. أما من خشي أن يفسد عليه صومه فيجب عليه اجتناب القبلة. وقال القاضي عياض في قوله وكان أملككم لإربه، وإلى هذه اللفظة يرجع فقه المسألة. قال القاضي عياض وإلى في قوله وكان أملككم لإربه، قال وإلى هذه اللفظة يرجع فقه المسألة. والمعنى يباشر وهو صائم، أو لسه ما أخذنا هذا عيد الآخر. نعم، اللي بعده. قال رحمه الله: باب ما جاء في مباشرة الصائم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشرني وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وأبو ميسرة اسمه عمرو ابن شرحبيل الهمداني، هو الهمداني، عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي. نعم، ومعنى لإربه يعني لنفسه، وهو ثقة. نعم، ومعنى لإربه أي لنفسه. انتقل رحمه الله عز وجل من باب ما جاء في القبلة للصائم إلى باب ما جاء بشر الصائم، وهذا الانتقال دليل على المغايرة. هذا الانتقال دليل على المغايرة، أنه ليس المقصود بالمباشرة ماذا؟ القبلة، وإنما المباشرة وزيادة. لأن بعض الفقهاء رحمهم الله لما منع المباشرة قال المقصود بالمباشرة هنا ماذا؟ القبلة فقط. ولكن هذا التفريق من الترمذي رحمه الله عز وجل ذلك لدقة ترتيبه رحمه الله فرق بينهما، وهذا التفريق مبني على النصوص الشرعية. ومنه حديث عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم. فدلت هذه المغايرة على أن القبلة ليست هي المرادة بالمباشرة هنا، ليست هنا المرادة بالمباشرة هنا، فالواو تفيد المغايرة، فالمراد إما اللمس باليد، إما اللمس باليد فقط، أو المراد مس الزوجة فيما دون الفرج بإطلاق، مس الزوجة فيما دون الفرج بإطلاق. والأرجح أن المقصود بها هو مس الزوج لامرأتي فيما دون الفرج بإطلاق، أن تمس البشرة البشرة. ورجحنا هذا لأمرين: الأمر الأول ما ثبت عند البخاري ومسلم من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. فليس المقصود أن المباشرة هنا إيش؟ مس اليد فقط. وكذلك ما جاء عند أحمد في المسند أن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا. يعني الفرج، الأمر الثاني أو أمر واحد فقط، الأمر الثاني ليس له علاقة، أمر واحد فقط وإنما هما حديثان، الأول حديث عائشة والثاني أنه كان يباشره وهو يحاول، والثاني كان يباشرها وهي صائمة، كان يباشرها وهو صائم ثم يجعل بينه وبينها ثوبا يعني الفرج. فالمقصود بالمباشرة هنا هو أنه أكثر من مسي اليد لما ذكرنا في حديث المباشرة بالحيض، حديث المباشرة في الصيام، حديث المباشرة في الصيام. طيب هذه المباشرة قلنا أنها جائزة، ولكن لو كانت هذه المباشرة حصل منها إمذاء، هذه المباشرة حصل منها إمذاء، فالعلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين، القول الأول أنه إن أمذى فعليه القضاء، وهذا قول مالك وقول مطرف وقول أحمد وقال ابن الماشيجون، وهو قول ابن الماشيجون، وقال بعض البغادده من اصحاب مالك القضاء في ذلك عندنا على الاستحباب، هذا القول الاول. القول الثاني انه وان امذى لا شيء عليه، وهذا قول ابي حنيفه والشافعي والاوزاعي وقول ابي ثور، هو قول الحسن والشعبي، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فإن الأصل هو عدم التفطير، الأصل هو عدم التفطير، ولا يسلم عادة إذا باشر الإنسان زوجته من إمذاء، فهذه مظنة أنزلت منزلة الحقيقة، فهذه مظنة أنزلت منزلة الحقيقة. المسألة الثانية المباشرة دون جماع فأمنى، اختلف أهل العلم رحمهم الله في من إذا باشر أهله فأمنى، والمقصود بالمباشرة هنا إيش؟ دون جماع دون إيلاج، لقد فهم بعض الناس أن المقصود به المباشرة إيش هنا، وهذا غلط، مقصود المباشرة دون علاج، فأصبح يباشر أهله بالجماع ولا ينزل، ويقول إن المحرم إيش الإنزاء وليس الجماع، المقصود به هنا إيش، ويفتي بذلك فلان وفلان وفلان، لا المقصود بذلك إيش، المقصود به المباشرة دون جماع فأمنى. العلماء رحمهم الله اختلفوا على أقوال، قول الأول أنه إن باشر امرأته فأمنه فيجب عليه القضاء فقط، وهذا قول أبي حنيفة والثوري والشافعي، ورواية عن أحمد، القول الثاني يجب عليه القضاء مع الكفارة، وهذا قول مالك وابن المبارك وهو قول أبي ثور وإسحاق وقول عطاء والحسن البصري القضاء مع الكفارة مثل الجماع. نعم. قالوا لأنه إذا باشر فأنزل فقد حصل المقصود الأعظم من الجماع، لأن الإنزال أقصى ما يطلب في الجماع، وهو من جنس الجماع التام في إفساد الصيام، لذا أوجبنا عليه الكفارة مع القضاء. القول الثالث أنه ليس عليه شيء، لا قضاء ولا كفارة، وهذا قول بعض الحنفية، وهو ترجيح ابن حزم واستظهره الصنعاني ومال إليه الشوكاني، وهو قول الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل. وهو الأقرب. وذلك لما رواه البخاري تعليقا تحت باب المباشرة للصائم، قال البخاري: وقالت عائشة: يحرم عليه فرجها، يحرم عليه فرجها. هذا التعليق قد وصله عبد الرزاق في مصنفه عن مسروق قال: سألت عائشة ما يحل الرجل من امرأته صائمة، فقالت: كل شيء إلا الجماع. كل شيء إلا الجماع. كذلك ما رواه الطحاوي أن حكيما سأل عائشة فقال: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. وهذا الذي علقه البخاري رحمه الله، هذا الذي علقه البخاري رحمه الله وليس الأول، وصله الطحاوي رحمه الله عز وجل. مسروق هو قريب من حديث المعلق، ولكن الذي علقه ووصله بنفس اللفظ الطحاوي: يحرم عليه فرجها، وكل منهما صحيح. كذلك ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال ابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبني بي في رمضان، فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ أي حصل البناء في رمضان، فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم. قال: قبل. قال فبأبي أنت وأمي هل لي إلى مباشرتها من سبيل؟ قال هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال فباشرها. قال فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال وهل تملك نفسك؟ قال نعم. قال اضرب. قال ابن حزم وهذا أصح طريق عن ابن عباس. وجاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما عند ابن أبي شيبة أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. نعم. وقد جاء عن ابن عبد الله بن مسعود كما عند ابن أبي شيبة أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. وكذلك جاء عن أبي شيبة عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل وأنت صائم؟ قال نعم وأقبض على متاعها أيضا. وهذه الآثار كلها قد صححها الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة. وكذلك جاء عن جابر بن زيد التابعي كما روى ابن أبي شيبة أنه سئل عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال لا ويتم صومه ويتم صومه. نعم. فأمنى نفس القضية لكنه يأثم. فهذه كلها تدل على أن المباشرة ماذا زائدة على إيش؟ على المس باليد. وكذلك يدل على أنه كما جاء في حديث عائشة كل شيء إلا الجماع. كل شيء إلا الجماع. كذلك ما رواه البخاري تعليقا يحرم عليه ماذا؟ فرجها. فالمحرم ماذا؟ الإيلاج. ليس المحرم هو والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يباشر إحدى زوجاته وهي حائض المقصود من هذه المباشرة فقط المس أو زيادة على المس. زيادة على المس. فلو أن إنسانا أراد أن يباشر امرأته وهي حائض هل المقصود بهذه المباشرة فقط أن يباشرها دون إنزال أو أنه يذهب فور ما في قلبه؟ بلا شك كما جوزنا في الحائض نجوز فاللفظ ماذا؟ واحد. فاللفظ كما جوزنا هناك ولا إشكال عندنا في ذاك كذلك هنا لا إشكال عندنا في هذا. وأن القول الصحيح أنه لا بأس أن المباشرة حتى وإن كان فيها إمناء أنه لا بأس بها، ولكن إذا خشي الإنسان من وقوع فيما حرم الله من جهة الجماع فإنه يبتعد. إذا يقول الألباني رحمه الله معلق على من أبطل في تمام المنة على من أبطل الصوم قال لا دليل على الإبطال بذلك. لا دليل على الإبطال بذلك. وإلحاقه بالجماع غير ظاهر. وإلحاقه بالجماع غير ظاهر. ثم قال ومما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة. نقاس ماذا؟ على الجماع. وقالوا ماذا؟ يقضي ولا يكفر. فقال الشيخ مما يرشدك إلى أن قياس الاستمناء على الجماع قياس مع الفارق أن بعض الذين قالوا به في الإفطار لم يقولوا به في الكفارة. قالوا لأن الجماع أغلظ والأصل عدم الكفارة. ونقول كذلك الجماع أغلب والأصل عدم عدم القضاء، والأصل كذلك عدم عدم القضاء وعدم الإفطار وعدم الإفطار. وقال الرافعي، والشيخ رد عليه كذلك، وقال الرافعي: المني إذا خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون ماذا؟ مفطرا. هذا صحيح؟ لما؟ يقول الرافعي: المني إن خرج بالاستمناء أفطر، لأن الإيلاج من غير إنزال مبطل، فالإنزال بنوع شهوة أولى أن يكون ماذا؟ هذا صحيح؟ ليش مو صحيح؟ ها؟ نعم؟ قال الشيخ الباني رحمه الله: لو كان هذا صحيحا لكان إيجاب الكفارة في الاستمناء أولى من إيجابها في إيش؟ من الجماع الذي بدون إنزال، وهم لا يقولون أيضا بذلك. فتأمل تناقض القياسين، أضف إلى ذلك المخالفة لبعض الآثار الثابتة عن السلف في أن المباشرة بغير جماع لا تفطر ولو أنزل، وقد ذكرتها وقد ذكرت بعضها في السلسلة الصحيحة، ثم أحال إلى السلسلة. البخاري رحمه الله كأنه إيش يرى؟ ماذا؟ أنه ليس محرم إلا الجماع، لقوله: باب المباشرة للصائم، ثم علق حديثه أنه يحرم منها فرجها. فكأن البخاري يميل إلى ذلك رحمه الله عز وجل. وهذه المسألة نختم بها هذا الدرس، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.